وما التاريخ إن فكرت إلا رياضا تكتني منها ثمارا، تنادم تارة فيها ملوكا وأخرى سادة وعلماء كبارا. صوت العرب من القاهرة يقدم للتاريخ لقاء أسبوعي مع نخبة الفكر والثقافة والسياسة في الوطن العربي. للتاريخ مع أيمن عطية أبو العطا. أهلا بكم. أهلا بكم مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة هذا الأسبوع، المفكر اللبناني الكبير معني بشور في مجمل شهادته على التاريخ على مدار 4 حلقات كاملة، بدأها بحديث عن فترة المد القومي العربي خلال 50ات و60ات القرن الماضي، واستعرض خلالها التفاصيل الخاصة بعلاقته بالقضية الفلسطينية وبالزعيم جمال عبد الناصر وبمختلف القضايا التي ارتبطت بهذه المرحلة. بعد ذلك انتقلنا إلى لبنان والحرب الأهلية اللبنانية، كما تحدث عن علاقته بعدد من الشخصيات والزعامات العربية، كان الأبرز فيها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. فلنستمع إلى أبرز مقال المفكر اللبناني الأستاذ معني بشور في حلقات سابقة نجمعها لحضراتكم في حلقة هذا الأسبوع. أهلا بكم. شكر خاص لصوت العرب ولك شخصيا على إتاحة الفرصة لي لنتحدث من على منصة شكلت جزءا أساسا من تكوين الثقافي والوطني والقومي، فألف شكر لك. فأنا كنت مؤسسا في المؤتمر القومي العربي، مؤسسي المؤتمر القومي العربي هم نخبة من أخيار الأمة، بعضهم قد لاقى وجه ربه وبعضهم ينتظر وما بدلوا تبديله. بالنسبة لنشأتي في الأجواء التي نشأت فيها، أريد أن أعود بك إلى نصف الثاني من 40ات القرن الماضي، حيث كنت طفلا وكنت أسكن في مدينة طرابلس في حي الزهرية، حيث لاحظت وأنا ابن رابع من العمر، لاحظت حشودا تتوجه إلى ساحة التل وهي الساحة الرئيسية في عاصمة لبنان الشمالي. سألت، قيل لي أنهم ذاهبون لاستقبال فوزي القاوقجي، وبحشرية الطفل سألت من هو فوزي القاوقجي، قيل لي إنه فيما بعد عرفت أنه كان جيش الإنقاذ من أجل القتال في فلسطين عام 48، وأنه قد أتى بطرابلس وهي مدينته واستقبل فيها استقبالا حاشدا، انتهى بفجيعة حين اشتبك عدد من أبناء المدينة مع بعضهم البعض وسقط حوالي 50 ضحية في ذلك الاشتباك. تلك الحادثة رافقتني طيلة طفولتي، فلسطين وماذا تعنيه بالنسبة لي كعربي، وأيضا هذا الاشتباك بين أبناء مدينة واحدة وما شكله من حصن لي بوجه كل أنواع الحروب الأهلية والاشتباكات المحلية، حيث شعرت كم هو قاس أن نترك عدوا يحتل أرضنا ونشتبك لأسباب محلية تافهة ومحدودة ونقتل بعضنا البعض. حضرتك الميلاد كان عام 44، وهذه الواقعة نتحدث عن نهاية الأربعينيات، كنت في السادسة تقريبا من عمري، بالخامسة من عمري حقيقة. ولا أنسى أن هذه الحادثة صحيح أنني لم أعي معانيها لحظة حصولها، ولكنها بقيت معي أسأل أهلي عنها وأستزيد معرفة بها إلى أن وصلت إلى هذه النتائج الذي أستطيع أن أقول أنها تحكمت إلى حد كبير بمسار الذي اخترته لحياتي. هذا يعني أنك ارتبطت بفلسطين حتى قبل أن تنضج على مستوى الوعي العام أو بالشأن العام. تماماً، وخصوصاً أنني كنت أرى أفواج الإخوة الفلسطينيين يأتون لبنان ويقيمون في مخيمات قرب مدينة طرابلس، مخيم البداوة البارد، وكنت كلما أرى مجموعة منهم أسأل أهلي فيقولون لي أنها أرضنا وقد شهد أهلنا منها على يد الصهاينة. هذه أمور سكنت فيها. حين بلغت في العاشرة أو أكثر قليلا أمام جمال عبد الناصر قناة السويس، وكان ذلك الحدث بالنسبة لي لم أفهمه تماما، لكن فهمت أنه موقف من الاستعمار الفرنسي ومن الاستعمار البريطاني ومن الاحتلال الصهيوني، و عشت تلك المرحلة وخصوصا ما تلاها من حرب في السويس. أعتقد أن تلك الحرب كانت هي بداية انتمائي للعمل القومي العربي بكل أبعاده ومعانيه، وبداية علاقة خاصة بجمال عبد الناصر كقائد للأمة وكقائد لهذه المسيرة. التأميم كان في عام 56، يعني حضرتك كنت في 12 من عمرك، أي كنت صغيرا أيضا بمقياس العمر. كنت صغيرا، لكن أنا أعيش في بيت سياسي، وكنت أسمع من أهلي الكثير من الأمور عن ما تعني تلك المعركة عن عبد الناصر، وكنت أيضا أتابع ثورة الجزائر وأعرف أن الداعم الرئيسي لثورة الجزائر التي انطلقت في 1954 أن الداعم الرئيسي لها جمال عبد الناصر. فزاد تعلقي بهذا القائد الذي رأيت بعد سنتين وحدة بين مصر وسوريا، فازداد اقتناعي بالوحدة العربية وبالقومية العربية وبرائد هذه الحركة جمال عبد الناصر. ما تقولوش الشمعة نابت، ما تقولوش نهاب الطيب، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا حي. ما تقولوش الشمعة نابت، ما تقولوش نهاب الطيب، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا. الأول من شهادته على التاريخ، إذن ركز المفكر اللبناني معني بشور على بداية علاقته مع القضية الفلسطينية وارتباطه بالزعيم جمال عبد الناصر. الجزء الثاني جاء متركزا على علاقته ببعض الشخصيات القيادية الفلسطينية، خاصة الزعيم الراحل ياسر عرفات. أوائل الذين تعرفت عليهم كانوا قادة فتح في أواسط ستينات القرن الماضي، يعني عشية انطلاق الثورة الفلسطينية في 1/1/1965. لقد كنت طالبا في الجامعة الأمريكية في بيروت، وكنت مناضلا في صفوف حزب البعث، وكنت أعمل في جريدة الأحرار الناطقة باسم الحزب. كان الشهيد ياسر عرفات يأتي إلى الجريدة يومها بنفسه وباسم المستعار، يحمل أول بلاغات لقوات العاصفة عن عملياتها ضد الوجود الإسرائيلي. حينها تعرفت إليه في مكاتب الأحرار، ثم كنا نلتقي معه ومع الشهيد أبي جهاد والشهيد أبي عياد

وكانوا يقولون يكفينا هم فلسطين، لا نريد أن ندخل أنفسنا في هموم أخرى أو أن ندخل الهموم الأخرى إلى عقولنا وقلوبنا كفلسطينيين. هذا ما كان بالفعل يعجبني بالشهيد أبو عمار الذي لم يكن نعرف اسمه إلى يعني أول سنة، كان يأتي إلينا طارة باسم حسني وطارة باسم رؤوف، كنا ندرك أن هذا ليس اسمه الحقيقي لكن لم نكن نعرف اسمه الحقيقي إلا فيما بعد، وعرفنا يومها من التقاء له في القاهرة وغير القاهرة أن اسمه ياسر عرفات، وأنه كان رئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة، وأنه صاحب تاريخ طويل في العمل النضالي هو ورفاقه من مؤسسي فتح. فلسطين تاج على الراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، كل واحد شافك سمى وقال ما شاء الله. فلسطين تاج على الراس، في العين وفي قلوب الناس، عشق المجروح جوا الروح مع الله. وانا مهما رحت ولفيت زي حضنك والله ما لقيت، ما شاء الله. في الجزء الثالث من شهادته على التاريخ تطرق المفكر اللبناني الأستاذ معني بشور إلى ملفات عدة كان أبرزها انتصار أكتوبر المجيد عام 1973. كانت محطة مثالية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، وقد أعاد لنا انتصار الجيشين المصري والسوري ومعهما كل الجيوش العربية، أعاد لنا ثقة بقدرة هذه الأمة على الانتصار. وشخصيا أنا كنت في بيروت لحظة سماعنا هذا الخبر الذي كنت من متوقعا أن يحصل في أي ساعة، وفي اليوم التالي ذهبنا إلى جنوب لبنان، الرئيس الشهيد ياسر عرفات وأنا وبعض القادة الفلسطينيين، وكنت يومها ممثلا لجبهة التحرير العربية في القيادة الفلسطينية، وكان همنا أن نفتح جبهة ثالثة من جنوب لبنان ضد العدو الصهيوني جنبا إلى جنب مع الجبهة المصرية والجبهة السورية. وأمضينا معظم أيام تلك الحرب في جنوب لبنان، حيث كنا نسعى إلى إشراف على عمليات تنفذ على الحدود مع فلسطين المحتلة أو على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. بالفعل ربما لم يكن لتلك الجبهة فعل مؤثر، ولكنها كانت قرار بالمشاركة اللبنانية الفلسطينية مع جيشي مصر وسوريا ومع الجيوش العربية في تلك المعركة، علما أن لبنان شارك أيضا في تلك المعركة حين أمد سوريا بحاجاتها من المشتقات النفطية بعد ضرب مصفات حمص، إضافة للدور الإعلامي الذي عادة يلعبه لبنان في مثل هذه المناسبات، والذي ربما يستهدف لبنان أيضا بسببه في كثير مما مر به من أزمات وحروب. جبهة ثالثة في لبنان، اسمح لي، قرار من بين من تم التنسيق بشأن هذا الموضوع؟ هل كان قرارا شعبيا مثلا، أم كان قرارا من فصائل بعينها، أم ماذا تحديدا؟ كان قرارا من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وكان أيضا هناك مؤازرة من القوى الوطنية اللبنانية والقوى العربية اللبنانية التي كانت تعتبر أن هذه المعركة هي معركة عربية شاملة وأن على كل عربي واجب المشاركة فيها. وبالفعل اتخذت إجراءات في هذا السياق أم ربما لم تصل إلى حد الإجراءات فوق الأرض؟ لا، اتخذت إجراءات على المستوى العسكري بعمليات على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، واتخذت إجراءات على المستوى السياسي من خلال موقف الحكومة اللبنانية، وكان يومها يرأس الحكومة الرئيس تقي الدين الصبح رحمه الله، وكان يرأس الجمهورية الرئيس سليمان فرنجي رحمه الله، أخذوا قرارا بالغ الأهمية يومها بأن يتقاسم لبنان حصته من المشتقات النفطية مع سوريا التي ضربت بساطها. وأذكر أنه فرض على اللبنانيين يومها نظام السيارات المزدوجة، أن كل يوم يسمح لسيارات ذات رقم المفرد أن تتحرك، وفي اليوم التالي ذات رقم المزدوج لتوفير استهلاك الطاقة من أجل أن يوصل لسوريا. على المستوى الإعلامي، كل الإعلام اللبناني حقيقة في ذلك الحين، وكان يقتصر على الصحف، كان يقف وقفة واضحة إلى جانب مصر وسوريا في تلك الحرب التي كنا نعتبرها شرفا للعرب وعزة لهم وكرامة. في هذه المرحلة كانت ذروة الاقتراب من الزعيم الراحل ياسر عرفات سيد معني بشور، وجودي ممثلا لجبهة التحرير العربية في اجتماعات القيادة الفلسطينية جعلنا أكثر اتفاقا له، وقد اشتد اتفاقنا خلال أيار مايو 1973، أي قبل حرب تشرين بعدة أشهر، حين جرى اشتباك بين المقاومة الفلسطينية وبين الجيش اللبناني. يومها وقفنا إلى جانب المقاومة ورفضنا أن يجي أي عدوان عليها، وبالتأكيد يومها كان رفاقنا في حزب البعث، وكنا يومها في قيادة حزب البعث، ورفاقنا في جبهة التحرير من الذين حملوا السلاح دفاعا عن الثورة الفلسطينية وعن المخيمات الفلسطينية، لدرجة أن مذكرات توقيف قد صدرتا يومها بحق رفيقنا الأستاذ بشارة مرهج الذي بات وزير داخلية فيما بعد، والأستاذ إبراهيم قليلات، بتهمة حمل السلاح انتصارا للمقاومة الفلسطينية. سيد معني بشور المفكر اللبناني المعروف، أتوقف معك بعد عام 73 تقريبا بسنة، 74 كان ذهاب الزعيم ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة، يعني هذا المشهد بالطبع يبقى مشهدا فارقا. بالتأكيد، شوف، كان هناك مشهدان فارقان في تلك الجلسة للجمعية العمومية المتحدة. المشهد الأول أن تتاح الفرصة لقائد الثورة الفلسطينية أن يلقي خطابا للمرة الأولى أمام هذا المحفل الدولي الهام، وكان خطابا شهيرا، ويذكر العالم كلمة عرفات: أتيتكم أحمل بندقية وغصن الزيتون، لا ترموا غصن الزيتون من يدي، مما يدل على أن الهدف ليس الحرب، الهدف هو السلام العادل، السلام الذي يعطي كل شعب حقه ويعطي الفلسطينيين بشكل عام حقوقهم مشروعة. لكن المشهد الآخر الذي لا يقل أهمية هو خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية يومها سليمان الفرنجي، الذي وقف باسم العرب جميعا ليلقي كلمة العربي وليس لبنان في تلك المناسبة، وهذا كان تكريم للبنان وتأكيد على أن أمتنا أمة متنوعة من كل الأديان ومن كل المذاهب، وأن من يتحدث باسم الأمة العربية هو رئيس مسيحي من لبنان. كان لذلك أثر كبير، وأعتقد أن هذا الخطاب هو من الأسباب التي عجلت في القرار الصهيوني بتفجير الحرب داخل لبنان عام 75، أي بعد أشهر على هذا الخطاب. في المشهد ذلك لبنان حاضر، الرئيس سليمان فرنجية، قائد الثورة الفلسطينية الرئيس عرفات كان حاضرا، الجزائر كانت حاضرة، كان عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذه الدورة. الأمة العربية كانت تحيا حالة مختلفة. بالضبط، يعني الأمة العربية كانت تحيا في ذلك الحين حالة تضامن، حالة تكامل، حالة تعاون، حالة تنسيق. لذلك لا ننسى دور الجزائر بشخص وزير خارجيتها آنذاك أستاذ المرحوم عبد العزيز بوتفليقة في إتاحة المجال لعرفات أن يلقي كلمة. لكن الأمة كلها وربما العالم كله كان يعيش تداعيات حرب تشرين. بعد تلك الحرب العديد من دول أفريقيا وغير أفريقيا قطعت علاقاتها بالكيان الصهيوني. كان الوضع العربي في أحسن حالاته، وذلك بسبب أولا تعاون مصري سوري مهم، دعم عربي شامل لهذا التعاون في تلك الحرب، حرب النفط التي أعلنها الملك فيصل رحمه الله والتي تركت تأثيرا كبيرا داخل دول الغرب. كل هذه العوامل جعلت للعرب وزن على المستوى العالمي ما على المستوى المحلي. ومضى الحوار مع المفكر اللبناني الكبير الأستاذ معني بشور ليصل بنا إلى الحرب الأهلية اللبنانية، فتحدث على سبيل المثال عن مرحلة المؤشرات على أن تلك الحرب قد اقتربت من نهايتها. لا شك أن نهاية الحرب قد بدأت ملامحها قبل توقيع اتفاق الطائف في أكتوبر 89. كان هناك حراك شعبي لعبنا دورا بارزا فيه من خلال دار الندوة التي كان يرأسها المفكر الكبير الراحل الأستاذ مرح الطرح، وبدأنا علاقات مع قوى في المنطقة الأخرى. نحن في بيروت غربية وقوى أخرى في المنطقة الشرقية كانت ترفض الحرب. بدأنا ننظم فعاليات مشتركة ترفض الحرب وترفض التقسيم، وهذه المبادرات أثمرت في مظاهرة ضخمة ضمت أكثر من 100,000 لبناني. قسم منهم أتى من بيروت الشرقية وقسم من بيروت العربية، والتقينا على حاجز المتحف. كان هذا الحاجز يسطر بيروت إلى سطرين، وكان هناك متاريش من الرمل على هذا الحاجز، وبدأنا بأيدينا بأظافرنا نزرع الرمل. يومها قال لي الأخضر إبراهيمي المبعوث العربي لحل الأزمة اللبنانية، قال لنا وهو يستمع بأركان اللقاء اللبناني الوحدوي الذي يضم هذه المجموعات، قال لنا قبل حركتكم هذه كنا حين نطرح موضوع لبنان على القمة العربية أو على الاجتماعات العربية كان يقال لنا مالكم ومال اللبنانيين، دول عاوزين يحاربوا بعض حتى القيامة، اتركوهم. فجاء هذا التحرك الذي ضم لبنانيين من كل المناطق ومن كل الطوائف والمذاهب، وليؤكد أن إرادة الشعب اللبناني كانت ضد الحرب، وأن المستفيدين من الحرب هم قلة من أمراء الحرب في هذه الجهة وتلك. لذلك كانت مظاهرتكم تشجيعا لنا على عقد قمة عربية في الدار البيضاء التي مهدت لاجتماع الطائف لمجلس النواب اللبناني، وكان اتفاق الطائف الذي نستطيع أن نقول أنه أنهى الحرب لكنه لم يحل مشكلة لبنان، بقيت المشكلة مستمرة. لذلك نستطيع أن نقول أن الحرب في لبنان ما زالت مستمرة ولكن بأشكال مختلفة. المفكر اللبناني والأمين العام الأسبق للمؤتمر القومي العربي الأستاذ معني بشور. مستمعينا الكرام، نلتقي في حلقة جديدة من للتاريخ. كان معي من الهندسة الإذاعية الزميل رجب عبد الحليم. للتاريخ، لقاء أسبوعي مع نخبة الفكر والثقافة والسياسة في الوطن العربي. للتاريخ مع أيمن عطية أبو العطار.